اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا الحمد لله تبارك وتعالى في شرح عمدة الأحكام وحديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد درة رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد طعام مسكينا مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهله. وتكلم الشيخ في 11 مسألة قبل ذلك وشرحناها، وموعدنا اليوم مع المسألة 12. قال الشيخ رحمه الله: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع بعدما تقرر من وجوب الكفارة عليه. يعني هو يلزمه أمران: أن يقضي يوما عن اليوم الذي أفطره بالجماع، وأن يأتي بالإيه؟ بالكفارة. فيأتي بصوم يوم قضاء وبعتق رقبة كفارة، أو يأتي بصوم يوم قضاء وصوم 60 يوما كفارة، فيصوم 61 يوم، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يصوم يوما قضاء ويطعم 60 مسكينا. هذا مذهب جمهور الأمة. سيأتي بعض المذاهب تقول أنه يكتفى بالكفارة عن الإيه؟ عن القضاء. قال: جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع أي مع الكفارة، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، إلى عدم وجوب القضاء عليه اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالكفارة، لسكوته عليه السلام عن ذكره. قال له اعتق رقبة، ولم يقل له اقض يوما واعتق رقبة، اقض يوما وصوم شهرين، اقض يوما وأطعم 60 مسكينا. وبعضهم ذهب، يعني كده عندنا كم مذهب؟ مذهبين. والمذهب الثالث ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران، يبقى إذا كفر بالصيام صيام 60 يوما يكفي عن إيه؟ عن صوم يوم القضاء. لكن إن كفر بعتق أو كفر بإيه؟ بإطعام يلزمه الإيه؟ القضاء. وسيأتي للشيخ أن هذه الأقوال الثلاثة، المذاهب الثلاثة، أقوال في مذهب الشافعي. وإن كفر بالصيام أجزأه، أي التكفير بالصيام أجزأه الشهران، اللي هو التكفير بالصيام عن إيه؟ عن القضاء. وإن كفر بغيره أي بغير الصيام قضى يوما. والصحيح وجوب القضاء مطلقا سواء كفر بالصيام أو كفر بإيه؟ بغيره. والسكوت عنه، هذا ايه؟ جواب عما قلته انت. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن القضاء، ولو كان واجبا لذكره، اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الايه؟ الحاجه. فاجاب الشيخ عن ذلك بقوله: والسكوت عنه لتقرره وظهوره، لتقرره وايه؟ وظهوره، لثبوت وجوب القضاء ببيان سابق، ولا يلزم تكرير البيان. الذي يعني الذي يمتنع فقط هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن تكرير البيان السابق لا يلزم. وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب، وقد روي أنه أي القضاء، وقد روي أنه أي قضاء اليوم ذكر في حديث عمرو بن شعيب، ذكر في حديث إيه؟ عمرو بن شعيب. فيه في هذا الحديث: وأمره أن يصوم يوما مكانه، وأمره أن يصوم يوما مكانه. يبقى أولا لا نسلم أن القضاء لم يذكر، بل ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفيه وصوم يوما إيه؟ مكانه. وعلى فرض أنه لم يذكر، فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه لثبوت ذلك ببيان سابق. وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب عن القضاء، والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه، وهي المذاهب التي حكيناها. وهذا الخلاف في الرجل، نعم، وهذا الخلاف في الإيه؟ في الرجل. فأما المرأة فيجب عليها القضاء، فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم، إذ لم يوجب عليها الكفارة. وعندهم هذه تعود على من؟ الشافعي. على الشافعي. يبقى هم أوجبوا على الرجل الكفارة، فهل يجب مع الكفار القضاء مطلقا، أو يجب معه القضاء إذا كفر بغير الصوم، أو لا يجب عليه القضاء مطلقا؟ الأقوال الثلاثة في مذهب الشافعي. طب هم لا يوجبون شيئا على المرء، لا يوجبون الكفار على المرء، فيوجبون عليه القضاء قولا واحدا ولا يختلفون فيه، وهذا الخلاف بين الشافعية في حق الرجل. فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عند الشافعية، إذ الشافعية لا يوجبون عليها، لم يوجب عليها الكفارة. المسألة الثالثة عشر، اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب، يجب على الرجل الكفارة وتجب على المرأة الكفارة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد. الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه. يبقى أرجح الأقوال عند الشافعي هي عدم وجوب الكفارة. ثم اختلفوا، هل هي واجبة على الزوج لا تدخل المرأة، أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا؟ فيهما قولان مخرجان من كلام الشافعي. ما الفائدة أن نقول مثلا هل يجب عليه أصلا أم يجب عليه ويتحمل الزوج؟ هو تحديد التكليف. إذا قلنا أن المرأة لا تخرج الكفارة، لكن نتيجة واحدة، قد تكون واجبة، قد تكون واحدة، وربما يحصل يعني إذا عن النظر نجد فرقا. يعني هل هي واجبة على الزوج، لا تلاقى المرأة؟ يعني المرأة لا يجب عليها الإيه؟ الكفارة بحال، والمخاطب بها من؟ الرجل. أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا، وفيهما قولان مخرجان. يعني قد يتصور أن هناك فرق، قد يتصور هذا يعني، وهذا ينظر فيه. لو قلنا أنه واجب على الرجل لا تلف المرأة، ماشي، ليس المرأة أن تخرجها عن الإيه؟ عن الرجل، قد يتصور هذا. لو قلنا أنها كفارة واحدة تقوم إيه؟ تقوم عنهما، لو تصورنا أن الرجل عجز عن إخراج الكفارة، يبقى في هذه الحالة تؤديها الإيه؟ تؤديها المرأة. ويكون هذا تكون هذه المسألة كمسألة الأضحية في حق أهل البيت، الأضحية في حق إيه؟ أهل البيت. لو ذبح الرجل أجزأت عن أهل البيت، ولو ذبحت المرأة أجزأت عن أهل البيت. لماذا؟ لأنها سنة في حق إيه؟ أهل البيت، والخطاب موجه إلى جميع أهل البيت، كده واضح؟ فلو قام بها البعض قام بما إيه؟ بالخطاب الذي توجه إليه. طب إذا قلنا أنها موجهة إلى الرجل فقط ولا تلاقي المرأة بحال، يبقى تستخر في ذمة الرجل عند العجز ولا تخرج المرأة إيه؟ عنه. هذا يعني ما خطر ببالي يعني في هذه المسألة. على كل هما قولان للشافعي. طيب إذا قلنا أنها كفارة واجبة تقوم عنهما جميعا، يكون هذا من قبيل إيه؟ واجب عنهما، يكون من قبيل الواجب الكفائي، يكون من قبيل الواجب الكفائي هو واجب عليهما ويسقط عنهما بفعل واحد منهما. وإذا جعلناها موجهة للرجل فقط لا تلخ المرأة يبقى من قبيل الواجب الايه؟ الواجب العيني. ليست الصورة المسألة مثلا مباشرة تجب على المرأة في أول في وهلة الأمر، أم هي تجب عليها ثم تنتقل على الرجل؟ من قبل تكلمنا ما إذا قلنا أنها كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا يبقى هي تتعلق بكل منهما. المرأة هي التابعة، وكيف يمكن أن أصير مجموعة؟ هو السؤال أين؟ أين السؤال؟ من قبل تكلمنا في عن هذه المسألة. لا. هل يجب عليه في أول الأمر ثم ينتقل على الرجل؟ الوجوب. عن القول الثاني هي وجبت على كل منهما. بس وجب على كل منهما إخراج إيه؟ كفارة واحدة. ماشي. أين الاعتراض بقى؟ أي ما الشيء اللي غير مفهوم؟ في المقابل تكلمنا في السبيل مثلا. الوجوب مثلا هل هو يتعلق على السبيل ثم ينتقل إلى الولي؟ أم فقط في مباشرة الأمر ينتقل إلى الولي دون أن يتعلق بالسبيل؟ المذكور في مسألة الزكاة؟ نعم. بس هذه مسألة مختلفة، لأن على القول الثاني الوجوب تعلق بإيه؟ وجوب الكفارة تعلق بهما، وجوب كفارة واحدة تعلق إيه؟ بهما، ويتأدى بكفارة إيه؟ واحدة. قال الشيخ: وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي، واحتج الذين لم يجيبوا عليها. هو الكلام غير مفهوم ولا مفهوم؟ هل هي واجبة على الزوج لا تلاقى المرأة؟ طب إذا قلنا أنها واجبة على الزوج لا تلاقى المرأة، يقول لأن هذا قول ينبني على ماذا؟ هذا يعني أنه لو لم يستطع الزوج ليس واجبة على المرأة، صح؟ لو لم إيه؟ يستطع الزوج أن يؤدي المرأة. لا تجب على المرأة. لا تجب على القول الثاني هي واجبة عليهما ولم يؤدي أحدهما فيؤدي الإيه؟ فيؤدي الآخر. طيب وجه القول الأول، القول الأول ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أن الوضع فعل الزوج والمرأة محل الوضع، والشيء إنما يجب على الفاعل لا على الشيء على المحل. يعني هو هذا القول نظر إلى المرأة على أنها إيه؟ محل للوضع، ونظر إلى الزوج على أنه إيه؟ الفاعل للوضع، والشيء والمترتب على الشيء إنما يجب على فاعله لا على محله. واحتج الذين لم يجيبوا عليها الكفارة وهم الشافعية بأمور، منها ما لا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره، والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والشيخ ينظر: وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف فإن اعترفت رجمها، في حديث الحديث الحدود، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، عسيفا يعني أجيرا، فزنى بامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لأقضين بينكم بكتاب الله، الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لأنه غير محصن، وعلى امرأة هذا الإيه؟ الرجل. وقال: أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أنيس. والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه، أحدها: لا نسلم الحاجة إلا إعلامها، فإنها لم تعترف بسبب الكفارة، وإقرار الرجل عليها لا يجب عليها حكما، وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيناه. هذا الكلام يندرس تحت قاعدة في قواعد الفقه، ما هي القاعدة؟ تقول الإقرار حجة قاصرة. الإقرار حجة إيه؟ رجل قال زليت بفلانة، نرجمه هو باعترافه، يعني يقام عليه الحد باعترافه، ولا يقام عليها الحد إذا هي إيه؟ إذا هي أنكرت. يبقى الإقرار حجة إيه؟ قاصرة، تثبت الحكم في حق المقر دون إيه؟ غير. هو يقول أنا جامعت الزوجة، أنت جامعت الزوجة، أنت مقر، فتثبت في حقيقة الكفارة. لو اعترف هذا على شرح الجواب، يعني لو اعترفت هي بأن هذا وقع يجب عليها الكفارة، لكنها لم تعترف، والإقرار حجة، حجة قاصرة، يبقى لا نسلم الحاجة إلى إعلامها لأنها لم تقر، فإقراره هو لا نثبت حكما في حقها هي لأن الإقرار حجة قاصرة. واضح هذا الكلام؟ الثاني أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز ألا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوقت، إما لصغرها أو جنونها أو كفرها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم. خلي بالك من شيء، ماشي، هذا نجيب عليه، هذا نجيب عنه، بس الأول نفهم ما معنى قضية الحال، قضية الإيه الحال. والعلم تعرفون هذا من طريقتي، أن أنا أحب أن أقف مع الإيه، مع الألفاظ، وكثير من الناس يتكلمون بألفاظ وإذا سألتهم عن معناها لا يفهمونه. شيء وقع، فعل وقع، ماشي، الفعل الواحد لا يمكن أن يقع على وجوه متعددة، الفعل الواحد لا يمكن أن يقع على وجوه متعددة. يعني صلى داخل الكعبة، لا يمكن، إذا كانت صلاة واحدة لا يمكن أن تكون فرضا وإيه ونفلا، مع أن القول الحكاية تحتمل صلى داخل الكعبة، الكلام يحتمل أن يكون صلى فرضا وصلى نفلا، لكن الواقع لا يحتمل هذا، إذا كانت صلاة واحدة فلن تكون فرضا ونفلا معا. واضح هذا الكلام؟ هو جامع المرأة، قد تكون صغيرة وقد تكون مجنونة وقد تكون حائض وقد تكون طهرت في نفس اليوم، وجماعها في هذه الحالات لا يجب عليها كفارة لأنها ليست صائمة. المجنونة والصغيرة والحائض لو جمعت لا يجب عليها شيء لأنها أصلا ليست صائمة، ولو كانت حائضا فطهرت في أثناء اليوم أيضا هي ليست صائمة ولا يترتب عليها بالجماع كفارة. نعم، لو قلت لك جامع رجل يقول جامعت زوجتي، هذا قد يقول قد جامع امرأة صغيرة، قد جامع صغير أو مجنونة أو كافرة لا يجمع لها الصوم، أو كما قلنا حائض، تكون حائضا أو تكون طهرت من حيضها في أثناء اليوم، ويمكن أن تكون طاهرة مسلمة صائمة. الحكاية تحتمل هذه الاحتمالات، لكن الواقع لا يحتمل إلا وجها إيه؟ يعني إذا كانت طاهرة فلن تكون حائضا، إذا كانت مسلمة لن تكون كافرة، إذا كانت صائمة لن تكون غير صائمة. يبقى حكاية الحال، قضية الحال تحتمل من جهة الحكاية لا من جهة الواقع، ماشي؟ أنها لا تقع، معنى لا عموم لها أنها لا تقع على كل هذه الاحتمالات، وإنما تقع على وجه واحد منها. إذا أبان الكلام عن هذا الوجه صار الكلام مبينا، وإذا لم يبن الكلام عن هذا الوجه صار الكلام مجملا يحتاج إلى بيان وتعليم. وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز ألا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوقت، إما لصغرها أو جنينها أو كفيها أو حيضها أو طهارتها من الحيض في أثناء اليوم. واعترض على هذا بأن علم النبي بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره عسره ولا عذره؟ بحيض امرأة أعرابي لم يعلم إيه؟ لم يعلم ولا هو لم يعلم النبي إيه؟ بحيض امرأة أعرابي عسره بالسين صح كده؟ حتى أخبره به مستحيل. وأما العذر بالصغر والجنون والكفارة والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة وينافيها قوله. أنا بس أريد أن أعلق على شيء، أنا الآن شرحت قضية الحال. طيب مرة نقول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال، ومرة وهذا من كلام الشافعي رحمه الله، ومرة يقول الشافعي أيضا وهذا من كلامه أن وقاع الأحوال التي يتطرق إليها الاحتمال يكسوها سوء بالإجمال ويسقط بها الاستدلال. الواقع التي معنا من أي القبيلين؟ هل أقول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم؟ ولا أقول ترك الاستفصال؟ ولا أقول قضية الحال التي يتطرق إليها؟ هو الشافعي يقول هذا، وقاع الأحوال التي يتطرق إليها الاحتمال يكسوها سوء بالإجمال ويسقط بها الاستدلال. وهو أيضا يقول ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الذي معنا نطبق عليه أي القاعدتين؟ الأول أحسن لا فعل إيه؟ الإجمال. طب لماذا لا نطبق الثاني؟ لأنه التعدد بالحال لا يمكن أن يحمل كل الصورة عليه. خلي بالك من شيء. محل القاعدتين واحد، محل القاعدتين واحد وهو قضية الحال. قضية الحال هذه، قضية الحال هذه أنت هل هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستدل به، ولا الواقعة التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ويستدل فيها بكلام النبي؟ تفهم هذا؟ أشرح بالمثال. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة هذه وقع حال، وأنا ولا يوجد كلام، أنا أستدل الآن بالواقعة نفسها، فصلاته داخل الكعبة لا يمكن أن تكون فرضا ونفلا، فهي واقعة على أحد الأمرين وأنا لا أعرف. هنا يأتي الإجمال وأقول وقاع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها سوء الإجمال وسقط بها الاستدلال، ولا تستدل بها على شيء حتى يتعين عندك أحد الاحتمالين. يبقى إذا كانت قضية الحال هي فعل النبي الذي يستدل به كده واضح؟ أو فعل غيره الذي أقره النبي، وأنا أستدل هنا بإقرار النبي، فلان مثلا فعل شيئا أمام النبي والنبي سكت، هنا وهذه الواقعة التي حكيت إلي تحتمل إيه؟ تحتمل احتمالين، بس الواقع منهما واحد، يبقى النبي أقر واحد منهما كده واضح؟ يبقى إذا كانت قضية الحال من فعل النبي الذي يستدل به أو من الفعل الواقع أمام النبي الذي أقره النبي، والواقع لا يكون إلا وجها واحدا، والحكاية محتملة له ومحتملة لغيره، هنا يأتي الإيه؟ الإجمال ويسقط الاستدلال إلى أن يتعين أحد الاحتمالين بدليل. طيب الواقع التي وقعت من غير النبي وأعلم بها النبي فأرسل فيها الجواب ولم يستفصل، أنا لا أستدل بجماع الإعرابي أنا لا أستدل بجماع الإعرابي، لكن صلى النبي داخل الكعبة أنا أستدل بهذا. تفهم الفرق؟ أنا لا أستدل بجماع الإعرابي، أنا أستدل بقول النبي اعتق إيه؟ رقب. يبقى واقعة الحال التي وقعت وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل فيها الجواب ولم يستفصل، أقول هنا لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال لاختلف الإيه؟ الجواب، ولوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصل ويقول هل أوقعت ذلك على وجه العمد؟ هل أوقعت هذا على وجه النسيان؟ هل أوقعت هذا على وجه الخطأ؟ لو كان الحكم يختلف يبقى لابد أن يستفصل. فإذا لم يستفصل فقد أعلمنا أن الحكم يجري على جميع الاحتمالات التي تحتملها القضية. وهنا نطبق القاعدة يمشكسوها اللي هي قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة في العموم في المقال، كأنه تزوج غيلان أسلم عن عشرة نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق. هو قد يكون واقعة حصلت، قد يكون تزوجهم معا بعقد واحد وقد يكون تزوجهم متفرقين، فلو كان الحكم يختلف لوجب على النبي أن يقول إن تزوجتهن معا فالحكم كذا وإن تزوجتهن على المعية فالحكم كذا. يبقى قول المالكية هي هذه قضية حال يتطرق إليها الاحتمال، نقول لهم أو قول من أوجب الكفارة وأراد أن يجيب هذا الجواب نقول هذا الجواب غير مستقيم، لأن هذه قضية حال وقعت وأخبر بها النبي والنبي أرسل فيها أرسل فيها الجواب. فلو كانت المرأة صائمة أو لا يمكن أن يقع منها الصوم لكونها حائض أو لكونها صغيرة أو لكونها مجنونة أو لكونها كافرة، والنبي أوجب الكفارة على الرجل دون المرأة، تمام كده؟ فهذا الحكم يعم جميع هذه الأحوال. ولو جاء مع مكلفة بالصوم وجب عليه الكفارة دونها، ولو جاء مع صغيرة ومجنونة وكافرة وحائض وطاهرة في نفس يوم حيضها أيضا تجب عليه الكفارة دونها. يبقى هذه الواقعة محل لقاعدة ترك الاستفصال وليست محل، يعني هذا الفرع الذي معنا محل أنهي قضية؟ إذا ننظر إلى فعله وأقواله تحتج بماذا؟ فعله وأقواله. نعم. يبقى القضية الحال هي هل هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل غيره الذي وقع عليه الإقرار؟ والواقع لا يمكن أن يقع على وجوه متعددة وإنما يقع على وجه واحد. هنا نقول كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال إلى أن يتعين واحد منها، لكن في الذي معنا نقول لا، هذه قضية حال نعم، والنبي لم يستفصل، وإذا لم يستفصل ينزل قوله منزلة العموم. يعني اعتق رقبة، أي سواء كنت مجامعا لامرأة صائمة، اعتق رقبة إن كنت مجامعا لصغيرة أو لمجنونة أو لحائض أو لكافرة، واضح؟ لكن هل يمكن أن تجري هذا العموم في الصلاة داخل الكعبة؟ لا، هو صلاة واحدة لا يمكن أن تكون فرضا ونفلا، ماشي؟ لكن هنا أنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في موضع البيان، فلو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال لوجب على النبي أن يقول ما كان ما وقع على هذا الوجه فحكمه كذا وما وقع على الوجه الآخر فحكمه كذا. كده اتضح الفرق بين القاعدتين؟ واعترض على هذا، أنت كنت تقول ربما تكون هذه المرأة المجامعة التي وقع عليها الجماع صغيرة أو مجنونة أو حائض، فيعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم النبي عسره حتى أخبره به ذلك هو هذا الرجل تعسر ووقع في شيء عسر، وقال وجاء يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما وقع، قال له هلكت يا رسول الله، والنبي ما يعرف لا يعرف عسره، وقع في أمر عسير، تعسر يعني وقع في أمر هذا الرجل وقع في أمر عسير وجاء يقول للنبي هلكت، والنبي ما عرف عسره، لا يقصد بفقره كيف يعرف أنها كانت حائدا وهو لا يعرف فقره حتى هذا؟ ممكن يحمل على هذا وممكن يحمل على ما أقول أنه تعسر في شيء ماشي، وجاء للنبي وقال هلكت، والنبي لم يعلم ما الذي أهلكه حتى قال له ما أهلكك، كده واضح. وظهر في هذه الواقعة أن الرجل فقير، سأله عن الرقبة التي يعتقها، سأله عن إطعام 60 مسكين، عن صيام 60 يوما، وهو في كل ذلك النبي لا يعلم حاله، قد يكون واجد للرقبة، قد يكون مستطيع للصوم، قد يكون يستطيع إطعام 60 مسكين، وهو لا يستطيع شيء من ذلك، ممكن أيضا تحمل عسره على فقره أيضا. يبقى لم يعلم عسره، أي ما تعسر فيه من أمر الجماع حتى قال له ما أهلكك، لم يعلم عسره أي فقره حتى سأله عن الكفارة بالعتق والكفارة بالصوم والكفارة بالإطعام، حتى أخبره به، مستحيل يعني، هذه أمور قد تكون أجلى من حيض امرأته، صح ولا لا؟ حال هذا الرجل أجلى من إيه؟ من يعني، وحال هذا الرجل أجلى ومعرفته أيسر. مستحيل هذا خبر بأن علم النبي، علم النبي بحيض المرأة مع عدم علمه بهذه الأمور مستحيل، لأن من لم يعلم الأجلى لا يعلم الأخفى. ومستحيل هنا بمعنى إيه؟ متعذر أو بعيد الوقوع، ولا فهو ليس من المستحيل لذاته ولا المستحيل عنه، المستحيل هنا بمعنى إيه؟ متعذر الوقوع أو بعيد الوقوع، ماشي؟ لكن لو وقع يمكن أن يقع، ماشي؟ يمكن أن يقع. وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة لو ثبتت، لو إيه؟ لو كانت المرأة فعلا صغيرة لا كفرت عليه، لو كانت مجنونة فعلا لا كفرت عليه، ينافي التحريم على المرأة ولا تلزم بالكفارة حينئذ، إلا أن هذه الاحتمالات ينافيها قوله فيما رووه هلكت وإيه؟ وأهلكت. هذه الرواية لو ثبتت هلكت أنا بالجماع وأهلكت هي نفسها بالمطوعة، ويبقى الجناية صادرة من إيه؟ من كليهما، هلكت بجماعي وهلكت هي بتمكينه. ووجود هذا الاعتراض وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه، وفي الحاشية يقول أن هذه الرواية ضعيفة لا تصح. مستحيل مستحيل العلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرأة، ما يكون مستحيل هنا لا تحمل على متعذر، يعني متعذر أو بعيد الوقوع، بعيد لكن المستحيل عقلا لا، هذا ليس من قبيل المستحيل عقلا وليس مستحيلا عادة. إيش هو المستحيل؟ العلم النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، يعني النبي ما علم الأمر الجلي كيف يعلم الأمر الخفي، هو لم يعلم حال هذا الرجل من الفقر أو من أو حال هذا الرجل لكونه وقع امرأته، فكيف يعلم بحيض امرأته؟ ماشي. وحمل عسره على فقره قد تكون أحسن، محمد حمل العسر على الفقر قد يكون إيه؟ أحسن وأقرب إلى الإسلام. وثالثها أننا لا نسلم عدم بيان الحكم، مش أنت تقول لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، صحيح لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، لكن من أدرك أن هذا البيان قد وقع قبل ذلك ولا حاجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى إعادته؟ فيها قوله ماذا قلت؟ هلكت وأهلكت. لو كانت المرأة صغيرة هل هي أهلكت نفسها بالتمكين؟ هي لا يجب عليها الصوم، واضح؟ ولو كانت مجنونة هي ما أهلكت نفسها بالتمكين لأنها لا يجب عليها الصوم، ولو كانت طاهرا حائضا وطهرت في نفس اليوم هي ليست صائمة وبالتالي لا يحرم عليها التمكين، فهي ما أهلكت نفسها. متى تكون أهلكت نفسها؟ لو كانت صائمة صوما واجبا ومكنت زوجها من إيه؟ من وفئها. كيف قلت هلكت وأهلكت، هلكت أنا عندما جمعت، وأهلكت هي نفسها عندما مكنت نفسها من ايه مكنت نفسها من زوجها فوفئة. لا ينبغي أن يكون هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت يعني هلكت وأوقعت غيري في الهلكة. هلكت وأهلكت يعني أوقعت غيري في الإيه في الهلكة. وهي إنما تكون وقعت في الهلكة إذا إيه إذا كانت صائمة ومكن زوجها من وطئها يبقى أوقعت غيري في الهلكة أو أوقعتها في الهلكة. لو كان هذا الإهلاك قد يتصور هذا لو كان هذا الإهلاك فيما لا يتعلق بأمور الدين وإنما يتعلق في أمور الدنيا كان يمدح هذا الرجل ولا يزن تخلص منها. يعني يقول الشاعر إذا ذهب الحمار بأم عمر زوجته فلا رجعت ولا رجع الحمار يعني لا نحتاج الحمار مرة ثانية أزد إلينا معروفا فهو إيه حر الطريق. يلا صلنا إليه. قال وسالس أن لا نسلم عدم بيان الحكم فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر. هذا كلام جيد. وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا كما أنه عليه السلام لم يذكر إجابة الكفارة على سائر الناس غير الأعرابي لعلمهم بالاستواء في الحكم. وهذا وجه قوي. كده واضح؟ طيب ما وجه قوته؟ هو هذا الكلام يستند إلى أصل وهو أن الأصل استواء المكلفين في الأحكام فما قرر في حق زيد يتقرر في حق عمرو. ولا أدل على ذلك أن النبي قال لهذا الأعرابي تلزمك الكفارة ولم يكن لغير الأعرابي ولم يحتج النبي لأن يذهب إلى كل واحد واحد من الصحابة يقول إن فعلت مثل ما فعل الأعرابي يثبت في حقيقة ما ثبت في حق الإيه الأعرابي لأن بيان الحكم في حق واحد بيان له في حق الإيه الجميع. يبقى بيانه في حق العربي بيان له في حق سائر الرجال. كده واضح؟ ويستفرد هذا المعترض ويقول ايه او هذا المجيب ويقول وايضا ثبوته في حق الرجل وبيانه في حق الرجل بيان له في حق الايه المرأة. اذا اردت انت ان تجيب كشافعي كيف تجيب؟ تسلم له الجزء الاول وتناقشه في الجزء الثاني فتقول أسلم لك أن بيان هذا الحكم في حق الأعرابي بيان له في حق سائر الرجال لكن يحتمل عندي أن يكون بيانه في حق الرجل ليس بيانا في حق المرأة. لماذا؟ لأن أمر لوجود إيه؟ أمر في الرجل ليس موجودا في المرأة. قد نقول الجماع وقع بفعل الرجل والمرأة إنما هي إيه؟ محل لهذا الجماع. وإذا ترتب حكمه فإنما يترتب على الفاعل لا يترتب على المحل. ماشي؟ بخلاف جماع زيد وجماع عمرو لا فرق بينهما إلا الأشخاص واختلاف الأشخاص لا عبرة به في إيه؟ في الأحكام. لكن الرجل والمرأة هذا فاعل وهذه محل فيمكن أن يختلف الحكم فما يثبت للفاعل لا يثبت للمحل. قد يكون ذلك. ويمكن أن تقول الكفارة حق وجب بالإيه؟ حق وجب بالجماع. والمعهود في الشرع أن كل حق وجب بالجماع يتحمله الرجل دون المرأة كنفقة الغسل كنفقة ماء الغسل يتحملها الرجل ولا تتحملها المرأة. فعلى الشافعي في هذا المقام أن يظهر فرقا معتبرا بين الرجل والإيه والمرأة بعد أن يسلم أن الرجال في ذلك الأمر إيه سواء فيسلم له صدر الكلام ويناقشه في عجزه. كده واضح؟ ماشي. ذلك خاطبه بانفراد صح في اعتقاد ولم يكن في اعتقاد. يمكن هذا. وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بينوا في المرأة، وإن حاولوا التعليل التعلل عليه بأن بينوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسبب اختلاف حكمها مع حكم الرجال بخلاف غير الأعراب من الناس، فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه، وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤنة النكاح لازمة إيه؟ للزوج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه، فيمكن أن يكون هذا منه. وأيضا فجعل الزوج في باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل، والمرأة إيه؟ محل. فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل فيقال وافق ومواقع، ولا يقال للمرأة ذلك. طيب ذكرنا هذين الوجهين، قال الشيخ فيهما وليس هذان بقويين، فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر، هذا في حق الزنا لا في حق النكاح، في حق الزنا لا في حق الإيه؟ النكاح، وقت النكاح. فإن المرأة يحرم عليها التمكين في وقت الزنا وتأثم به، تأثم بالتمكين من وقت الزنا إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل، وقد أضيف اسم الزنا إليهما في كتاب الله أو إليها في كتاب الله الزانية والزاني، فجعلها فاعلة ولم يجعلها محل، جعلها زانية ولم يجعلها محل الايه للزنا. ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى، ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى اللي هو فاعل الوطء، فاعل الايه الوطء، والوطء كما ينسب إلى الرجل ينسب إلى المرأة، فالمرأة فاعلة وليست محل. المسألة الرابعة، دل الحديث طيب احنا كده اجبنا، كون الوقت فعل ينسب إلى الرجل وينسب إلى المرأة على حد سواء، بدليل أن الله تعالى سمى الرجل زان وسمى المرأة زانية. المسألة الرابعة عشر، دل الحديث بنصه على إجابة التتابع في صيام الشهرين، وقال له إيه؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وعن بعض المتقدمين أنه خالف في ذلك وأنه لا يجب الإيه التتابع. وعن بعض المتقدمين دل الحديث عن دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة، هذه الكفارة ثلاثية الخصال ماشي. وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدن فيها عند تعذر الرقبة، وروى في ذلك إيه وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد، عطاء عن إيه عن سعيد. حاصل هذه الرواية الأمر بالإعتاق والأمر بإيه بصوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام 60 مسكينا، وفيها إيه وأن تهدي بدنه. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ تهدي ماشي؟ تهدي بدنه. فذكر الايه الرقبة وذكر البدنة وذكر الإطعام وذكر الصيام كده واضح. طيب وقيل إن سعيد أنكر روايته عنه قال له ما حديث حدثنيه حدثناه عطاء الخراساني عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أن يعتق رقبة أو يهدي بدنة. فقال سعيد كذب. طيب يبقى هذا نستطيع أن أخذه مثالا لمسألة ماذا؟ مسألة الأصول اللي هي إذا كذب الأصل الفرع. إذا كذب الأصل الفرع، أنا الشيخ وأنت الطالب وأنت تروي عني حديثا ثم أخبرت بعد ذلك التلميذ فرع والشيخ إيه؟ أصل، فتقول فلان يحدث عنك بكذا فيقول الأصل كذب أو أخطأ، فهل تكذيب الأصل يرد رواية الفرع أو لا يرده؟ ماشي. أكثر الأصوليين على أنه يرده، والمرجح في جمع الجوامع تبع للرياني والماوردي ماشي وتبع لابن السمعاني أنه لا يرده ماشي. يعني يحتمل أن يكون وهم من الأصل ويحتمل أن يكون من إيه من الفرع. باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. في الحديث دليل على التخيير بين الصوم والفطر في الإيه؟ في السفر. وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان، لأنه قال أصوم في السفر، سواء كان إيه يحتمل السؤال عن هذه الأحوال. وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر، فمنع الدلالة من حيث ما ذكرناه من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان. منع هذا الاستدلال يا مولانا، هل يجوز صوم السفر؟ فتقول نعم يجوز صوم السفر. بدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل حمزة بن عمرو الأسلمي أصوم في السفر؟ قال إن شئت صوم وإن شئت فأفطر. فيقول لك المعترض هذا الحديث ليس فيه تصريح أن السؤال كان عن صوم رمضان، هو قال أصوم في الإيه؟ أصوم في السفر، وليس فيه تصريح أنه سأله عن صوم رمضان، عن صوم إيه رمضان. وربما استدل به من يجوز صوم رمضان في السفر، فمنع الدلالة من حيث ما ذكرنا من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان. بس لك أن تقول عدة أشياء في الجواب عن هذا. تطبق قاعدة ترك الاستفسار. لو كان الحكم يختلف في صوم الفرض عن صوم النفل، كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق ويقول صوم إذا كان نفلا ولا تصوم إذا كان فرضا. فإرسال الجواب على السؤال يعم إيه؟ يعم أحوالا، فتجيب بقاعدة ترك الإيه؟ الاستفسار، وأنه ينزل من ذلك العموم. وهذا ويمكن أن تستدل بطريق القياس الأولوي. تدخل سلمت لك أنه ورد في صوم النفل، إذا أجاز له صوم النفل في السفر فيكون صوم الفرض أولى بالإيه؟ أولى بالجواز، فتستعمل القياس الإيه؟ الأولوي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ألا ترون أن هذا الكتاب فيه تدريب جيد؟ تدريب جيد جدا على الأصول، أنتم صرتم الآن تتجاوبون مع النصوص. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعي الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كنا نصفه مع النبي فلم يعب الصائم عن المفطر. هو كلمة يعب هذه هي محل الاستشهاد. يقول الشيخ: وهذا أقرب في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث أنه جعل الصوم في السفر. يقرأ كده بإيه؟ لعذر كوني. لعذر كوني يعني بعرض أو بعرض مش هتفرق معي. ماشي بس و يعني ممكن تكون بعرض كونه يعاب على عدمه. بعرض بمعنى إيه؟ ما معنى بعرض؟ بوصفي. مش الأعراض وصف. مفهوم هذا؟ أنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه أي بوصف كونه. ماشي. الأوصاف أعراض يا مولانا. الأوصاف إيه؟ المحل يوصف بالسواد فنقول عرض له السواد. يوصف بالبياض عرض له الإيه؟ البياض. بعرض كونه يعاب على عدمه. قال لي طب وما هو الصوم الذي يعاب على عدمه؟ هل صوم النفل يعاب على عدمه وعلى تركه؟ إذن الصوم الذي يعاب على عدمه وعلى تركه إنما هو الصوم الإيه؟ الواجب. طب كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال فلم يعب صائم النفل على المفطر ولا المفطر على الصائم، هل هذا يستقيم؟ مفطر صائم النفل لا يعاب عليه، يعني الذي أفطر صوما هو ليس واجب وإنما هو نفل، لا يعاب إيه؟ لا يعاب عليه. من حيث أنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه بقوله فلم يعد الصوم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وذلك إنما هو في الصوم الواجب. وأما الصوم المرسل، ماشي، المرسل ممكن الإرسال الخلو عن الشيء، الإرسال الخلو عن الإيه؟ الشيء. وأما الصوم المرسل الذي لا يقيد بالوجوب، ماشي، فلا يناسب أن يعاب، أن يعاب على إيه؟ على تركه، ولا يحتاج إلى نفي هذا الإيه؟ إلى نفي هذا الوهم يعني فيه. يمكن أن يقال في قول الصحابي لا يحتاج. إيه؟ قول الصحابي. خلي بالك من شيء. هو ليس قول صحابي، هو بعضهم كان يصوم وبعضهم كان يفطر في سفرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقر جميع أقر الصائم على صومه وأقر المفطر على فطره، ماشي، ولو كان المفطر أتى بما لا يجوز له أن يأتي به ولم يعب الآخرين لا لا لا لا أنكر النبي عليهم، كما أنكر الله تعالى على أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لو كان الإفطار في هذا الصوم عيبا أو كان صومه عيبا، لو كان الصوم عيبا أو كان الفطر عيبا ولم يعيبهم يبقى هم لم يتناهوا عن الإيه؟ المنكر. فلكان يعني لو كان أحد هذين الأمر عيبا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عيبا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم التاركون للإنكار، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب كانوا لا يتناهون، عاب عليهم عدم التناهي. ماشي. يبقى الاستدلال هنا بماذا يا محمد؟ بإقراري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. هذا أصرح وأصرح من الذي قبله والذي قبله أيضا. خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد. في الحاشية يقول إذا كان هذا خروج غزو، إذا هذا الخروج في غزوة إيه؟ في غزوة بدر، لأنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا في رمضان إلا غزوة بدر وفتح مكة. لكن فتح مكة تستبعد بماذا؟ قال: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة مات في مؤتة قبل غزوة الإيه؟ قبل فتح مكة. واضح هذا؟ أصحاب السير نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغزو في رمضان إلا بدر وفتح مكة. نستبعد فتح مكة لوجود عبد الله بن رواحة وهو قد مات قبل فتح مكة في غزوة مؤتة، يبقى لم يبق لنا إلا أن تكون إيه؟ غزوة بدر. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع على يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا تصريح بأن هذا الصوم وقع في رمضان، ومذهب جمهور الفقهاء صحة صوم المسافر، والظاهرية خالفت فيه أو بعضهم. بناء على ماذا؟ بناء على ظاهر لفظ القرآن من غير اعتبار للإضمار، وهذا الحديث يرد عليه. اشرح أنت هذه العبارة، من غير اعتبار للإضمار، ما هو لفظ القرآن المقصود هنا؟ اللي هو فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كيف يتصرف الظاهري مع هذه الآية؟ يقول الواجب في حق المسافر شيء واحد، وهو ليس صوم رمضان، وإنما هو قضاء رمضان، لأن الله قال وعلى الذين أو قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة، أي فعليه عدة من أيام أخرى، عليه صيام قضاء رمضان وليس عليه رمضان، بناء على أن صوم رمضان لا يصح. صح صوم رمضان من المسافر لا يصح ولا يجزي ولا يقع عن الواجب، فليس واجبا في حق هذا المسافر إلا إيه؟ إلا القضاء، عليه قضاء رمضان وليس عليه رمضان. هكذا يتصرف بدون إضمار. طب الجمهور كيف يتصرفون؟ يقولون الآية على تقدير محذوف، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر، لأنه قد يصوم فلا يكون عليه عدة من أيام أخرى. يبقى فمن كان مريضا أو على سفر، لو فرضنا أنه صام ليس عليه عدة من أيام أخرى ويصح من الصوم، لكن متى يجب عليه عدة من أيام أخرى؟ إذا أفطر. يبقى تقدير الكلام عند الجمهور فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدته. الظاهري لا إيه؟ لا يضمر. وهذا الحديث يرد عليهم، يرد عليهم في ماذا؟ قال وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، والنبي صائم. ماشي. طيب انظر الوقت يا محمد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقالوا ما هذا؟ قال صائم. قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم عليكم رخصة الله التي رخص لكم. أخذ من هذا الحديث، أخذ من هذا الحديث أن كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحال ممن يجهده الصوم ويشق عليه ويؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات. ويكون قوله ليس من البر الصيام في السفر منزلا على مثل هذه الحالة. والظاهري المانعون من الصوم في السفر يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كده واضح؟ يعني نحن منسوبون إلى إيه؟ الجمهور منسوب إلى مخالفة الإيه؟ مخالفة القاعدة. إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يبقى كل صوم في السفر ليس من البر، ليس من البر. ما دام أنه ليس من البر يكون من الإثم، فلا يكون طاعة وإنما يكون إيه؟ معصية. كده واضح؟ شيخ في ترجمة بين عام ورد على السبب والعام ورد ابتدائيا، كيف يفرق على ما يعتمد في الترجمة بينهما؟ يعني إذا تعارض عام ورد ابتداء مع عام ورد على سبب، أن العام الوارد ابتداء لا يرجع عليه احتمال الخصوص، لكن العام الوارد على سبب وإن حملناه على العموم إلا أنه يمكن أن يكون منزل على خصوص الإيه؟ السبب. فورود احتمال ورود، أنا الآن ممكن أقول مثلا هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر منزل على هذه الحالة ولا يعم غيرها، لكن لو ورد من النبي الكلام ابتداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ونزلوا على أي حال، لا ونزلوا على أي حال، لا لا ونزلوا على حال معين، فيعم كل الإيه؟ فيعم كل الأحوال. يبقى العام الوارد ابتداء لا يرد عليه احتمال الخصوص، ماشي؟ وأنا لم أقول احتمال التخصيص، احتمال الإيه؟ لم أقول التخصيص، قلت احتمال الإيه؟ احتمال الخصوص اللي هو أن يكون هذا الجواب منزل على واقعة بعينها، لكن العام الوارد على سبب يرد عليه احتمال الخصوص بأن ينزل على صورة السبب، ماشي؟ وما لا يحتمل أقوى مما يحتمل. طيب بس هنا في مشكلة، طب إحنا هنا فهمتم الكلام الموجود إن الجمهور نزلوا عموم قوله ليس من البر الصيام في السفر على هذه الحالة. في عندي احتمالين برضه في الوقعة دي، أحيانا ينزل الجواب العام على الشخص، وأحيانا ينزل الجواب العام على الحال، وأحيانا لا ينزل على الشخص على عين الشخص ولا ينزل على حال الشخص بل يعم جميع الايه الاحوال. يبقى انت عندك كم مرتبه؟ يعني العام الوارد على سبب عقب واقعه اما ان ينزل على خصوص الشخص وهذا قليل، واما ان ينزل على خصوص الحال وهذا اكثر، واما ان يعم هذه الحال وغيرها. ممكن نضرب امثله سريعه لهذه الاقسام. الحديث الوارد في إرضاع الكبير بعض العلماء نزله على خصوص الشخص اللي هو حديث سالم، حديث سالم مولى أبي حذيفة. فبعض التصرفات الفقهاء في هذا الحديث فقالوا إيه هذه، وهذا الكلام أمهات المؤمنين، هذه رخصة لإيه لسالم ولا نراها تتعداها إيه لغيره. هذا كلام ورد في كلام أمهات المؤمنين. فيبقى هنا قال أرضعيه تحرمي عليه منزل على إيه؟ في تصرفات بعض الفقهاء منزل على خصوص الشخص لسالم وفقط. طب لا عمرو حاله كعمرو سالم، حاله كحال سالم، لا هذا الحديث يتعلق بمن؟ بسالم ولا يتعلق بإيه؟ بغيره، حتى ولو كان يشابهه في نفس الإيه؟ الحال. ممكن خصوص شخص أيضا يكون معتبر في مثل ماذا؟ في شاك برد أبي بردة بن نيار، فقال له إيه تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعد، هذا الحكم قاصر عليك أنت ولا يلتحق به إيه غيره. يبقى أحيانا الحكم المنزل أو اللفظ العام أحيانا ينزل على إيه على خصوص الشخص، بس هذا إيه قليل، لأن الأصل عدم اختصاص الأشخاص بالإيه بالأحكام. طيب احيانا يعتبر خصوص الحال، يعتبر خصوص الايه الحال. مثاله الحديث الذي معنا، نحن لم نعتبر عين هذا الرجل لكن اعتبرنا خصوص حاله، هذا الرجل يجهده الصوم، فمن كان يجهده الصوم فحكمه حكم هذا الايه الرجل، ولم نعممه في كل الاحوال بحيث نقول ليس من ابر الصيام والسفر سواء كان يجهده او لا يجهده. كده واضح؟ طيب يبقى أحيانا ننزل الجواب العام على خصوص الشخص، وأحيانا ننزله على خصوص الحال، وأحيانا نجعله عاما لا يختص بشخص ولا بحال كتصرف الظاهرية ليس من البر الصيام في السفر سواء كان يجهده أو لا، والعبرة في كلام النبي لا في الواقع. كده واضح؟ طيب يقولون إن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشيخ هنا كلامه جميل جدا، ويجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، هذا كل شيء واحد، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرا واحدا. فإن مجرد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بسبب سرقة رداء صفوان، وأنه لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. هذا الكلام يحتاج إلى شرح كثير جدا. أما السياق والقرائن فإنها دالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات. فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانصر في قوله عليه السلام ليس المرء السهو في السفر مع حكاية هذه الحالة من أي القبيلين هو فنزله عليه. ماشي، هذا واجب منزله. تنظر قاعدة السياق وقاعدة العمرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، وهذا الحديث بقى تنزله على قاعدة السبب ولا قاعدة السياق. ماشي، ده الشيخ قاله ايه؟ يقول هذا واجب ايه؟ منزله. الساعة كم محمد؟ الساعة 6. طيب نتوقف هنا ان شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.